لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث أيضا حول علامات الساعة التي وقعت وتتكرر، التي وقعت وتتكرر. ووقفنا في المرة الأخيرة بالحديث عند قوله: المبحث الرابع إسناد الأمر إلى غير أهله. إسناد الأمر إلى غير أهله، يعني من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من العلامات التي وقعت وتتكرر، إسناد الأمر إلى غير أهله، يعني بتعبير آخر فساد الولاة، أي فساد ولاة الأمور، سواء كان على المستوى الكبير كالحكام والأمراء أو على المستوى الذي هو أدنى من ذلك. فكل من تولى أمر من الأمور فهو ولي أمر فيه، فيسند أو تسند الأمور في آخر الزمان خصوصا إلى غير أهلها، ويكثر هذا ويفحش هذا والعياذ بالله، أن تسند الأمور إلى غير أهلها، أي أن يوضع الرجل غير المناسب في المكان الغير مناسب أيضا له. ولذلك هذا يفسد الدين ويفسد الدنيا، وبه تضيع الأمانة، ونسأل الله العفو والعافية. وهذه العلامة من العلامات التي وقعت وهي متكررة، وفي زماننا هذا في الحقيقة تظهر بقوة، تظهر بقوة. قال المصنف رحمه الله: وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد القواعد الهامة التي لا تصلح حياة البشر بدونها. ولذلك فإن الفترات التي تولى فيها الحكم أصحاب الكفاءات العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية، وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم والولايات والمناصب أقوام غير أكفاء يقودون الحياة بأهوائهم، ما عندهمش خبرات ولا عندهم أمانة، ولذلك يفسدون. قال: يقودون الحياة بأهوائهم ويترك الأخيار القادرون على تسيير الأمور على النحو الأمثل والأفضل. هذا من علامات الساعة على كل المستويات في الحقيقة، ليس على مستوى الحكام فقط الكبار، إنما على كل الولايات والمناصب. وانظر إلى هذا في المجتمعات الصغيرة حتى، وإلا فالمجتمعات الكبيرة الحكام هذا أمر ظاهر، فساد الحكام وولاة الأمور والأمراء هذا أمر ظاهر لا يخفى. لا، بل الذي أشد منه هو أن يكون هذا أمر هو عبارة عن ظاهرة في كل من يتولى أمرا من الأمور. ولذلك تدخل إلى الوظائف، تدخل إلى الأماكن التي فيها رياسات ومناصب، تجد هذا أمر فاحش في الحقيقة موجود، إنه تجد من ليس أهلا للمكان هو الذي يتولى الأمر، واللي هم أهل المكان الناجحون الأكفاء تجدهم مش هم المتولين للأمور، شيء سيء جدا في الحقيقة. ولذلك تفسد الحياة ويفسد الدين وتفسد الدنيا وتضيع الأمانة بسبب ذلك، نسأل الله العافية. يقول: وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى من لا يستحقه. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي درس للناس، بيخطف الناس، فدخل أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قاله فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا معنى ضياع الأمانة، ألا يكون بين الناس وفي الناس أمانة. ومن أعظم الخيانة الخيانة في المناصب والولايات والإمارات. لماذا؟ لأن هذه الأمور يعني إذا تولاها الفاسدون فسدت الحياة، فسدت الحياة والعياذ بالله كلها. يقول وروى الطحاوي في مشكل الآفاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. شاهد منه قوله يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. اللكع أو اللكاع هو التافه والعياذ بالله الذي يعني لا يصلح أن يتولى أمر الناس وأن يتصدر في أمور الناس. ولذلك هذا أيضا فيه إخبار عن ما سيكون في هذا الزمان الفاسد أهله، أن يولوا عليهم وأن يجعلوا عليهم أهل الفساد، وأن ينحى أهل الخبرات والأكفاء ويوضع والعياذ بالله الفاسدون. وهذا شيء مشاهد كما نكرر، تجد على كل المستويات، والنفاق والعياذ بالله، والتملق والعياذ بالله، والوصولية كما يقولون، هذا كله يظهر، بحيث أنك تجد في النهاية من يتصدر الفاسد والعياذ بالله، ومن لا يستحق أن يكون في مثل هذا المركز. نعم. يقول ومن نظر في تاريخ الأمة الإسلامية علم أن هذا المرض الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كبيرة. لقد تولى أمر هذه الأمة رجال مستبدون لا يطيقون سماع رأي مخالف لما يرونه، وده من العلامات التي أخبرها بها النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد الأمر إلى غير أهله. فيهم استبداد في الرأي، استبداد في كل شيء، ولذلك لا يقبلون أي أن يخالفهم أحد. ففي الحديث عن معاوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة. قال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية هذا أنه ستكون أئمة من بعدي، هؤلاء الأئمة من صفاتهم يقولون فلا يرد عليهم والعياذ بالله. يعني ما يجرؤ الناس أن يردوا عليهم، يخاف الناس ذلك. لماذا؟ لأنهم مستبدون والعياذ بالله. قال وبعض هؤلاء الحكام تشغلهم الشهوات والمتع عن رعاية أمور المسلمين، وبعضهم لا يعرف الحق والعياذ بالله، فإذا به يحمل الناس على ما لا يعرفون وينشر بينهم البدع والمنكرات، كما كان في بعض الأمراء في فترة من الزمان حملوا الناس على البدع الفظيعة الخطيرة التي تصل إلى الكفر والعياذ بالله، كبدعة خلق القرآن والعياذ بالله وغيرها. قال كما في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء تشغلهم أشياء، شهوات والعياذ بالله، جهل والعياذ بالله، ويظنون به علما. قال يؤخرون الصلاة عن وقتها فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. كان الحجاج ابن يوسف الثقفي يخطب الجمعة حتى يدخل أو تدخل صلاة العصر وهو على المنبر، حتى تدخل صلاة العصر والعياذ بالله، يؤخرون الصلاة عن وقتها. أيضا ما يصلون، ما يحافظون على الصلوات في أوقاتها. فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، نسأل الله العفو والعافية. بل هناك والعياذ بالله ممن تولى أمور الناس من لا يصلي أصلا أو تركوا الصلاة أصلا والعياذ بالله، وتولوا أمور الناس على كل المستويات، فقد وصل إلى هذا من لا يصلون أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ممن يؤخرون الصلاة عن وقتها، فكيف بالذين تركوا الصلاة بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. قال فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، يعني ماذا؟ إن لو أخروا الصلاة صلوا أنتم وصلوا معهم للمحافظة على الجماعة وعلى جمع الكلمة، صلوا معهم تطوعا. قال في حديث أم سلمة عند مسلم وأبي داود قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع لم يبرأ. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما سيكون، بما أخبره ربه سبحانه وتعالى، هو صادق مصدوق. قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني ترون منهم أشياء هي من المعروف وترون منهم أشياء هي من المنكرات والعياذ بالله. قال فمن كره، أي كره المنكر الذي يأتون به، برئ، يعني عمل القلب هنا يجزئ بإذن الله تعالى. ومن أنكر سلم، ومن أنكر سلم يعني من صرح بهذا الرفض والإنكار لهذه المنكرات بضوابط الأمر، أي بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا من الجهل أن البعض يظن أنه يلزم كل إنسان أن ينكر على الحكام وأن يظهر هذا الإنكار. لا، فإنه قد لا يقدر الإنسان على ذلك، فعند ذلك يكفيه أن يكره ذلك بقلبه. قال فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع لم يبرأ. هذا الذي لم يبرأ، من رضي وتابع، أولا رضي بذلك وظهر منه الرضا بذلك، وتابع على ذلك، وتابع على ذلك، والله سبحانه وتعالى نهى كذلك وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. إذن لا يرضى بما يفعلون ولا كذلك يتابع ما يفعلون من المنكر والعياذ بالله، وإنه إذا لم يقدر على النصح ونحو ذلك بضوابطه والإنكار بضوابطه وسعه إنكار القلب. فمن أنكر فقد فمن كره برئ، وهذا عمل قلبي. نعم، وإلا البعض كان يحتج بهذا الحديث جهلا في فترة سابقة، جماعات الصدامية وجماعات العنف خصوصا كانوا يحتجون على أن كل من لا يفعل فعلهم من الخروج بالسلاح ونحو ذلك والتصدي بالصدامات الدموية ونحو ذلك فهذا متابع، هذا متابع لهؤلاء الظلمة وكذا ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كره برئ، فعمل القلب هنا يكفيه إن كان لا يقدر على إظهار إنكاره. نعم. وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني وسنن ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع. سبحان الله، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكثر يعني البدع التي أحدثها الأمراء وأصحاب يعني الحكم، ما أكثر ما فعل هؤلاء من تأخير الصلوات ونحو ذلك. قال ابن مسعود فكيف أصنع، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع يا رسول الله؟ قال تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعه لمن عصى الله. تسالني ما تصنع؟ يعني هم يحدثون البدع، هل تفهم ان الموافقه لهم تكون كذلك في احداثهم للبدع يا ابن مسعود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمن عصى الله، اذا احدثوا البدع لا توافقوا، اذا ارتكبوا المعاصي لا تعصي معهم. ومسألة الإنكار هذه لها ضوابط واسعة جدا، وذلك الشيخ هو نفس المصنف رحمه الله تعالى نوه على ذلك. قال ونلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالخروج على عصاة الحكام لما يترتب على الخروج عليهم من الفتن وسفك الدماء، هذا إذا كانوا آخذين بشريعة الله على وجه العموم. يعني إذا كان الحكام آخذين بشريعة الله على وجه العموم كما كان في الخلفاء عموما ما بعد الخلفاء الراشدين، كانوا يأخذون بالشريعة على وجه العموم، فهؤلاء لا يجوز الخروج عليهم، ولا سيما وأن التاريخ قد بين وسجل لنا أن كل خروج وثورة على هؤلاء أدى إلى مفاسد عظيمة، من إراقة الدماء وانتهاك الأعراض، ونسأل الله العفو والعافية. ولذلك جمع الشمل أو جمع الكلمة على الولاة الظلمة الذين يقيمون حكم الله في الجملة هذا أولى من الخروج عليهم، وهذا يعني الأرجح فيه أو هو الراجح في كلام أهل العلم في الخروج على الولاة الظلمة الذين يقيمون حكم الله في الجملة، بل والله حتى الذين لا يقيمون حكم الله في الجملة، حتى الذين لا يقيمون شريعة الله في الجملة، الخروج عليهم له ضوابط كبيرة جدا، وهذه الضوابط لها يعني محلها في كلام أهل العلم في مثل هذه المسائل. لكن ملخص ذلك في جملة واحدة، إن كان الخروج عليهم سيؤدي إلى مفاسد أكبر من المفاسد التي هم عليها فلا يجوز الخروج. يعني هم في المفاسد التي هم عليها، إذا قام الناس عليهم فأحدثوا أو فحصلت مفسدة أكبر من التي كانوا عليها فلا يجوز الخروج عند ذلك. ولذلك في الحقيقة عندنا التجارب، عندنا التجارب وهي الثورات الأخيرة ونحو ذلك وما حدث فيها، ونحن لا نقول ذلك تثبيتا لعروش الظالمين ولا رضا بالباطل ولا بالكفر والظلم وغير ذلك والعياذ بالله، إنما هذا من باب النظر في المصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك، وأنه يجب مراعاة المآل الذي تؤول إليه الأحداث. وقد آلت الأحداث لا سيما في الثورات الأخيرة إلى ما نراه في بلاد المسلمين، أصابها الضعف والهوان، وأصابها ما أصابها من ضعف أو من ضياع حتى البقية الباقية، يعني من التي كانت موجودة من بقايا الدعوة والدين ونحو ذلك، الدعوات التي كانت كادت في الحقيقة قبل الثورات هذه كادت تصل بالناس إلى درجة طيبة جدا في الحقيقة. يعني أنا أقول قبل الثورات هذه كان قنوات الفضائية الإسلامية كان وصلت نسبة المشاهدة فيها أعلى من كل القنوات الأخرى مع التحفظ على بعض الأخطاء، لكن صار الناس إلى ما هو أحسن، وصار الناس يقتربون من الدين والدعوة والدعاة إلى الله عز وجل. ماذا بعد الثورات ودخول بعض التيارات إلى المعترك السياسي ونحو ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ نجني هذا ووصلنا إلى هذه المرحلة من التضييق على الدعوة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وما الله عز وجل به عليم، وأنتم ترون ما ترون في كل مكان في أرض الله سبحانه وتعالى، ثم انتهاك الحرمات والدماء وكذا ونحو ذلك. خلاصة يعني أن مسألة الإنكار على الحكام سواء الذين يقيمون الحكم أو حكم الله في الجملة أو الذين حتى لا يقيمون حكم الله في الجملة، لا بد لها من ضابط، ولا بد لها من الوقوف على كلام أهل العلم في مثل هذه الأمور، ومراعاة القدرة والعجز والمصالح والمفاسد ومآل الأمور ونحو ذلك، والرجوع إلى أهل العلم الثقات المعتبرين، لا مجرد أصحاب حماسات وكلمات هنا وهناك ونحو ذلك، فهذا لابد له من ضابط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال في سنن النسائي ومسند ابن حبان بإسناد صحيح عن عرفجة قال: ستكون بعدي هنات، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي هنات وهنات، يعني ستأتي عليكم أحوال وأحوال هي من الفتن، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فقتلوه، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض، إن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض، يعني يمشي معاه ويحاول أن يدفع أكثر لتفريق الجماعة. والمقصود طبعا بالحديث إذا كان للمسلمين جماعة وكان لهم إمام يجتمعون عليه ولو كان حتى ظالما، وأنه لو فرقت كلمتهم دبت فيهم الفرقة والنزاع وأهدرت فيه الطاقات والدماء ونحو ذلك، كان جمع المسلمين أولى ولو مع وجود بعض المفاسد أو حتى كثير من المفاسد، لكن ما يترتب على تفريق جماعتهم ستكون مفسدته أشد وأعظم. ولذلك خلاصة القول في يعني هذه العلامة وهي إسناد الأمر إلى غير أهله، أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بفساد الحكام والأمراء وأصحاب المناصب، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من علامات قرب الساعة، وأن هذا يدل على غياب الأمانة، وأن الأمانة تضيع إذا صار من هم ليسوا أهلا لهذه الإمارات هم الذين يتولون هذه الإمارات. لكن هذا له فقه عند التعامل معه، وهذا الذي نحذر ونكرر التحذير منه، وإلا البعض ربما غيرة لكن بلا فقه ربما يسمع مثل هذه النصوص يعني فساد الحكام، فساد الأمراء، فساد أصحاب المناصب، إذا لابد من كذا ولابد من كذا ولابد نفعل ولابد نفعل ونحو ذلك، وتثار هنا وهناك يعني الشعارات التي من جرائها تذهب دماء المسلمين هدرا ويقتل المسلمون أو يقتتل المسلمون فيما بينهم وتفسد حياتهم ويتسلط عليهم عدوهم أشد وأكثر مما كان يتسلط عليه من قبل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفهم وأن يولي عليهم من يصلح لهم أمرهم وأن يولي عليهم الصلحاء وأن يصلح حكام المسلمين جميعا وأن يهديهم إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوفقهم وأن يسددهم إلى ما يحبه ويرضاه. ونسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. ونقف على المبحث الخامس وهو فساد المسلمين إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.